لا أقسم، نفى القسم، فكيف نقول هو أقسم بيوم من أيام القيامة؟ صاحب اللغة، هي لا هنا زائدة، وطبعا ليست زائدة في القرآن، ده هي للتوكيد، ومعناها أقسم بيوم القيامة، فهنا يقسم الله بيوم القيامة. وأيضا أقسم الله جل في علاه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه: لعمرك، يعني وحياتك وحياة من؟ وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظمة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقسم الله بالمخلوقات دلالة على ربوبية الله جل في علاه، لعظمة هذا المخلوق. والقسم الثاني من القسم هو القسم قسم المخلوق، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقسم إلا بالخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بأبائكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما أقسمت به لا ذاكرا ولا آثرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفا فليحلف بالله. وفي رواية عن ابن عمر صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بحال من الأحوال إلا بالخالق. ويقسم بالخالق يقسم بذاته وصفاته وأسمائه الحسنى، بل وأفعاله، وهذه وردت في الكتاب وردت في السنة كثيرا. كثيرا ما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: لا والذي نفسي بيده. وهذه رواية عندنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء. والذي نفسي بيده، القسم بالله لا في علاه، بربوبية الله، بذات الله المقدسة. وأيضا كان يقسم بأفعال الله، قال: لا ومقلب القلوب. وهذا داء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال: إني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غاضبة. قالت: كيف يا رسول الله؟ أقرت أولا، لكن سألت: كيف يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، أو أقسمت وقلت ورب محمد، وإن كنت علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. الغرض المقصود كانوا يقسمون بربوبية الله جل في علاه، بأسماء الله الحسنى، بصفاته، بأفعاله جل في علاه. وصلى ابن عباس الجنازة فسمع رجلا يقول: لا ورب القرآن، أو قال: اللهم رب القرآن اغفر لفلان على الميت. فبعد الصلاة قال له: ماذا تعني، ماذا تقصد برب القرآن؟ فقال: أقصد برب القرآن يعني الذي تكلم بالقرآن. قال: هكذا تقسم، يعني هو كده يكون قد أقسم بصفة من صفات الله جل في علاه، أيضا وأقسم بذات الله جل في علاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يستقسم، وهذه عجيبة، لأن الله جل في علاه قال: واحفظوا أيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير أن يستقسم. نقول: نعم، لأن الأصل في القسم شرعا هو ذكر معظم لتوكيد كلام معين يريد توكيده. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يشوق القلوب، يفتح الأذهان، يقول: والله والذي نفسي بيده. كأن الناس يقفون الآن: أقسم النبي، إذن النبي أقسم على أمر عظيم. ونعم، هو أمر عظيم، ففيه تشويق للنفوس وأيضا تفتيح للأذهان حتى يستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعوا عنه ما يقول. وأيهم الله لا أتركنكم على مثل البيضاء، يقصد أن يسلم البيضاء أو المحجة البيضاء، هما الأصلان المتلازمان، الكتاب والسنة، فهما أصلان متلازمان لا عدول عنهما بحال من الأحوال. ولعظم الأصلين فإن الله جل في علاه ذكرهما في الكتاب مجتمعين ومتفرقين. أما مجتمعين فقد قال الله تعالى يبين لنا النجاة في ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدلالة من ذلك أنه قال: إن هو، يعني إن ينطق، ما ينطق عن هوى، ما ينطق إلا عن وحي. ونسلم لما نطق نطق بالكتاب ونطق بالسنة، فقول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو يعني ما ينطق به، إن هو إلا وحي يوحى، يبقى كل ما يتكلم به نبي سلم من كتاب أو سنة فهو وحي يوحى، هذا اجتماع. وأيضا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أيضا شمول وعموم. وأيضا قول الله تعالى في التفريق، قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، ويقصد بها الكتاب، من آيات الله والحكمة، ويقصد بالحكمة السنة. ففرق بينهم مع أنهما متلازمان، لكن يبين لأن هذا الكتاب هو من الله وأيضا السنة من الله. توافقون؟ طب كيف توافقون والفرق بينهما واضح؟ إن كان أصلا تقولون الكتاب من الله والسنة من الله فلا فرق بينهما، إذن للمرء أن يصلي ويقول الله أكبر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويركع، صح؟ طيب ما الفرق بينهما؟ الكتاب والسنة واحد في الأحكام، لا ليش؟ نحن نتعبد الآن بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما تتعطر المدارس إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من محدث علم السؤال ما الفرق بينهما؟ إن كان متلازمين فبينهما فرق، هما يتفقان ويفترقان. هذا سؤالي، وضح يا أهل الكتاب والسنة يا أهل الآثار. أحسن. هذا الفرق هما يتفقان بأنهما وحي من الله لا في علاه، ويفترقان. تفضل بقى الآن. أحسنت، كفاك هذا، أحسنت وأجدت. ها أحد يكمل لنا لبن. أما السنة فالمعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتعبد به والسنة لا يتعبد به، صح؟ لا، القرآن يتعبد به بتلاوته، والسنة العمل به دون تلاوته. يعني اللي يقرأ صحيح البخاري ملوش أي أجر. التفريق هذا لطيف. الآن أنتم قلتم يتفقان واتفقنا، ويفترقان. فيفترقان قلتم القرآن يتعبد بتلاوته، يبقى السنة إذن لا يتعبد بتلاوته. لا، هناك عبادات لا تصح العبادة إلا بنص الكلام اللي هو كلام الله جل في علاه، ورتل القرآن ترتيلا. أما السنة فلا. نعم، الصحيح القرآن يتفقان، القرآن يفترقان. هنا أن القرآن قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، لأنه متواتر، لا يمكن أن نقبل قراءة إلا أن تكون متواترة، فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت. أما السنة فأغلب السنة ومعظم السنة ظنية الدلالة، ممكن تكون قطعية ظنية الثبوت، لكن ممكن تكون قطعية الدلالة، ممكن. فصحيح أن نقول ده فارق بين الكتاب والسنة. الغرض المقصود هما متلازمان أصلاً لا يمكن العدول عنهما، فإن الله جل في علاه ربط وأناط النجاة بالعض عليهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة ليس فيها ثم التشويش كالبيضاء، يعني كالشمس في رابعة النهار. وده وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم تحت أوصاف كثيرة. قال مثل البيضاء، مثل الشمس في رابعة النهار لا تشويش فيها، ولها أوصاف أخرى فرعية عن هذا الوصف العظيم الجليل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: العموم والشمول والكمال وأيضا البقاء. هذه صفة من صفات شريعتنا الغراء الحنيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيضاء، ومثل البيضاء لعمومها وشمولها، مثل البيضاء نقية لكمالها، مثل البيضاء لبقائها في على مر الدهور والعصور. أما عموم وشمول هذه الشريعة الغراء فهي عامة في الأحكام والآداب، وعامة وشاملة في الدعوة، وعامة وشاملة أيضا في الأخبار. عامة وشاملة في الدعوة، فإن هذه الشريعة جاءت شريعة ناسخة للشريعة لأي شريعة سابقة، وجاءت عامة لكل البشر، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا. كافة يعني لكل الناس. وأيضا قال الله تعالى أمر نبيه أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه العموم الرسالة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها فقال: وكان كل نبي يبعث لأمته خاصة وبعثت للناس عامة. فهذه للدعوة لعموم البشر بل وللثقلين، يعني يرتقي الأمر، الدعوة ترتقي من الإنس إلى الجن. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد للجن من تعليم الشرع حتى يتعبدوا لله جل في علاه عبادة صحيحة تقبل عند ربهم جل في علاه. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذه نذارة بالوساطة تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عن ابن مسعود وغير ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الجن. فهذا عموم الدعوة، فشمول الدعوة للثقلين للإنس وللجن. أيضا هي عامة وشمول هذه الشريعة في الأحكام، فأحكام العبادات ما من شيء من العبادة أو تستقيم به العبادة إلا بينه الله في كتابه إجمالا، ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تفصيلا، لأن السنة لها علاقة وطيدة متلازمة مع القرآن. وعلاقة السنة بالقرآن كما قال عمران بن الحصين يقعد لنا هذه القاعدة في العلاقة بين القرآن والسنة، قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. تفسير ذلك أن القرآن معظمه وأكثر الأحكام فيه مجملة، وجاءت السنة موضحة. فإن الله جل في علاه قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فجاءت السنة تبين لنا أن الصلوات خمس، وأن صلاة الفجر ركعتان، وصلاة الظهر أربع إلى آخر التفصيلات. وآتوا الزكاة، فبين لنا الزكاة أن الزكاة بدلا من النصاب ولابد من الحول، إلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذا الإجمال. فالقرآن فيه أحكام مجملة وجاءت السنة مفسرة. عموم العبادات الأحكام جاءت إما في الكتاب مجملة وإما في السنة مفسرة أو مفسرة. وأيضا عموم الآداب، فكل الآداب جاءت الشريعة الغراء بتبيينها. أداب الطعام، أداب الشراب، كل بيمين، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أداب النوم بالأدعية والأذكار التي يقولها المرء قبل أن ينام. أداب الشراب، أن تشرب جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، تريد لما شرب قيما تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان، وكان يأمر بأن يشرب المرء جالسا. أيضا آداب الجماع، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماع إلا وعلمنا آداب الجماع. آداب قضاء الحاجة، كما في صحيح مسلم عن سلمان أن اليهودي جاء يحسده ويقول علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما ترك شيء إلا علمكم إياه، حتى قضاء الحاجة، قال نعم حتى قضاء الحاجة إلى آخر الحديث. فما ترك أدبا من الآداب إلا بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بيّنه الله جل وعلا في كتابه مجملا. فعموم وشمول الأحكام، سواء أحكام عبادات أو أحكام معاملات، أصل تأصيلا عاما في أن كل معاملة الأصل فيها الحل، إلا ما بيّن السلام من المعاملات المحرمة. ويبقى إذن الأحكام عمومها آداب وأحكام عبادات وأحكام معاملات وشمول وعموم الأخبار. فإننا في عصرنا هذا نعلم ما حدث لآدم عليه السلام، وأن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وأمر ولما أمر الله الملائكة تسجد لآدم أبى إبليس واستكبر وكان من الكافرين. وإننا نعلم ما حدث بين نوح عليه السلام وبين قومه، ما حدث مع هود وقومه، مع لوط وقومه. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هود. فهذه كلها قصص بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، شمول ما حدث مع الأنبياء عندنا منه خبر بفضل الله جل في علاه، وأيضا شمول الأخبار التي ستأتي وتحدث، الأخبار المتقدمة التي لم تحدث في عصرنا هذا أو في عصرنا المتقدمة ستحدث، أنبأنا بها الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأنا أنه سيرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا، بل وأنه يقبض العلم بقبض العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبدة. قالوا ما الرويبدة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العام. فهذا شمول للأخبار، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا في كتابه في عرصات يوم القيامة ماذا سيحدث، وماذا سيحدث مع المبتدعة بل مع المنافقين، ما الذي سيحدث معهم في عرصات يوم القيامة. هذا عموم وشمول هذه الشريعة الغراء. إذن عموم في الأحكام، عموم في الأداب، عموم أيضا في الأخبار. والثانية الكمال، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكمال كله في هذه الشريعة، وهذه تدلك على أن الإنسان لا يحتاج أن ينظر لشريعة غير هذه الشريعة. ولذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل البشر بعده وبعد أبي بكر وعمر بن الخطاب، قال أو متهوكون فيها ابن الخطاب، متحيرون فيها ابن الخطاب، ليس لك أن تنظر لأي شريعة إلا شريعة محمد أنها شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا البقاء، هذه صفة ثالثة تنبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، البقاء لهذه الشريعة على مر العصور والدهور. كانت القيادة والسيادة والريادة لهذه الأمة في العصور الأولى لما تمسكوا بها، ونفس الأمر في هذه الأزمنة لا تكون القيادة ولا الريادة ولا السيادة إلا بالتمسك بهذه الشريعة الغراء التي تقودنا إلى الارتقاء إلى الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. والدلالة عظيمة جدا على بقاء هذه الشريعة إلى يوم القيامة، دلالة من الكتاب ودلالة من السنة. وأطلب من الإخوة أن يأتوني بدليل واحد من الكتاب أو من السنة على بقاء هذه الشريعة أو دلالة بقاء هذه الشريعة، لأن من صفات هذه الشريعة الغراء أي شريعة أخرى. انظر إلى التوراة أين هي الآن؟ انطمست معالمها وأحكامها، انطمست كلها أو نقول معظمها لأنها تحرفت. الإنجيل نفس الأمر، أما هذه الشريعة باقية ببقاء الأمة الإسلامية، فيها دلالة من الكتاب على بقاء هذه الشريعة الغراء إلى يوم القيامة وبقاء الأمة التي تقوم بهذه الشريعة الغراء من الكتاب ومن السنة. طب الأيدي المرفوعة كلها من الكتاب ولا من السنة؟ من الكتاب؟ جيد، كتاب وسنة معك الاثنين، جيد، هات الكتاب. أحسنت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. طب وجه الدلالة من هذه الآية؟ وأنزل السنة أيضا. طب والكتب السماوية الأخرى؟ نعم التوراة بعدما نزلت والإنجيل جعل الحفظ لمن؟ للأحبار والرهبان فضيعوها وضاعوا. أما الله جل وعلا فتكفل لهذه الأمة المرفوعة المرحومة التي لها البشرى بالسنة والرفعة أن الله تكفل لها بحفظ الكتاب وحفظ السنة. ما الآية التي تثبت ذلك؟ هدى ونور يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما هذا وجه الشاهد بما استحفظوا عليه من كتاب الله. فهذه الشريعة الغراء حفظها الله في علاها. طيب السنة حديثان حديث الصحيح وحديث السنن عندك. أما قلنا أن كل طالب علم يصعب أن يبعد عن السنة لابد يكون له قراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما ليلا أو نهارا. ها حديث في صحيح مسلم خطب به معاوية أمام الملأ يمدح مجلسنا هذا وفي آخره الشاهد. أيوة هذا هو بس خلاص. ومعاوية بن أبي سفيان خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا نفقهه في الدين وأنا قاسم والله يعطي لأن الفضل كله من الله جل وعلا. ولا تزال هذه الأمة قائمة أو قال لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وهذه دلالة أنه إلى يوم القيامة تكون طائفة متمسكة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات هذه الشريعة الغراء منبثقة من هذه الصفة التي وصفها الله النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيضاء هي عموم وشمول هذه الشريعة الغراء للأحكام وللآداب وأيضا للأخبار. وكمال هذه الشريعة والأخير أو الصفة الأخيرة هي البقاء. قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها دلالة على أنها لا تنزل نازلة إلا وفي كتاب حلها كما قال الشافعي علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأيضا كما قال أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير أو يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئية الثانية لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وهذه فصلنا فيها الشرح على ما رأيت من الكتاب أن الزيغ قسمان. زيادة لكم على هذا الكلام نقول والهلاك هلاك دنيوي وهلاك أخروي. أما الهلاك الدنيوي الجزئي فهو عدم التسديد والتوفيق وهذا ظاهر جدا عدم التسديد والتوفيق إما لإصابة الحق أو لنشر العلم ومنها عدم البركة في العلم وهذا تراه جيدا في بعض الطوائف الذين يعني ابتدعوا في دين الله بدعا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترى لهم بركة في العلم لا ترى أحد يحمل عنهم هذا العلم وينشره وحتى بعد تلميعهم فضائيا هذه في المساجد انظر إلى مساجدهم واذهب إليهم وانظر إلى مجالسهم لا ترى بركة في هذه المجالس وانظر إلى من لمع أو تلميع هؤلاء الطوائف فضائيا ما تجد الناس ينتفعون بهم ولا تجد أن الله جل وعلا يكتب لهم حسنات لمن يتبعهم بعد ذلك. هذا أيضا نوع من أنواع الهلاك. والهلاك الأخروي معلوم كما فصلناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عنهم قال أن الله منع عنهم التوبة في الدنيا ليزداد العذاب في الآخرة وأنهم في العطش الشديد يمنعوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لهم من المآل إلى نار تلظى والعياذ بالله. الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمتوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أقول قد علم ذلك الدرس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعض بالنوارز على سنة النبي فكان يطوف بالكعبة ويقول والذي نفسي بيدي أن إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يبين أن الاتباع فيه النجاة والعصمة بالسنة فيها النجاة. يقول ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفعل ذلك ابن عباس وفعل ذلك ابن عمر وفعل ذلك سالم وقد فصلنا هذا القول كثيرا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا في هذه الأبواب الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث فوق الفوائد التي ذكرناها منها أيضا من هذه الفوائد مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان المنطوق صفة كاشفة. مفهوم المخالفة لا يعمل به إن كان المنطوق صفة كاشفة وهذه تعرف بزيادة الرواية المتهوكون فيها ابن الخطاب لأنه قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ثم قال تركتكم أو جئتكم بها بيضاء نقية. في رواية أن عمر الخطاب كان يمسك بيده إيش التوراة، بمعنى ذلك مفهوم المخالفة. إن كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى بها بيضاء نقية فشريعة موسى ليست بيضاء نقية، هذا مفهوم المخالفة. ونحن نقول المفهوم هنا غير معمول به، المفهوم هنا غير معمول به، لأن المنطوق صفة كاشفة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر بن الخطاب، يقول أنت لا تحتاج لصحيفة موسى حتى ولو كانت من قبل أن تحرف، صحيفة موسى وإن كانت بيضاء نقية فإن هذه أشد بياضا ونقاء لأنها غالبة عليها ولأنها ناسخة، فهذه صفة كاشفة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشريعة التي بين يديك شريعة غالبة على كل الشرائع السابقة. فمفهوم المخالفة يعطل ولا يعمل به إذا كان المنطوق صفة كاشفة. وأيضا من هذه أمثلة كثيرة جدا في الكتاب على هذه القاعدة، منها قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربائبكم اللاتي في حجوركم هذه صفة كاشفة، يعني كأن الله يقول والربيبة بنت الزوجة على الواقع أنها دائما تكون في حج الرجل الذي تزوج أمها، فلا يجوز أن يتزوجها. طب لو كانت، نقول النادر يعني، لو كانت في غير حجره وفي غير حجر أمها هل له أن يتزوجها؟ لا، لأن هذا المنطوق صفة كاشفة للواقع. في أمثلة كثيرة على ذلك أيضا، منها أحسن يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يمكن لنا أن نقول كلوا الربا لكن قليل قليل؟ هل لنا ذلك؟ لا، هي صفة كاشفة، كأن الله يقول إن أهل الجاهلية كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. هذه فائدة من الفوائد. أيضا من هذه الفوائد موت الخضر. من وين هذه؟ موت الخضر، لأن يعني في بعض الطوائف يرون أن الخضر حي حتى الآن، بل يدعونه لمجالسه. أنا إذا كان النبي بيأتي المجالس يبقى هو الخضر مش هيأتي، ليش تستغربون؟ لكن أنا أقول هذا الحديث أو هذه الرواية فيها دلالة على موت الخضر. ها بشمهندس طب ما اتبعوا يا اخي احسن، هذا ما استنبطه كثير من العلماء، قالوا لو كان الخضر حيا لذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو نصاره ولا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته وعلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. وهذا ايضا منبثق من ايه في كتاب الله، وهي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم به من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم قالوا أقررنا. أيضا الفائدة الثالثة صاحب الحق له أن يبين هذا الحق ولا يكون هذا من باب الرياء. صاحب الحق له أن يبين هذا الحق ولا يكون هذا من باب الرياء ولا من باب الكبر ولا من باب العجب. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم تركتها إيش؟ أجئتكم بمثل البيضاء ليلها كنهارها، ما في شريعة توافق هذه الشريعة ولا تداني هذه الشريعة. يبين عظم شريعة هذا الدين وهذا حق فأظهره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مأخوذ من قول الله تعالى لا حول كل هذا من الله إلا في علاه. يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول أنا سيد ولد آدم ويقول تركتكم على مثل البيضاء، حق أراد أن يظهره، وهذا ليس فيه عجب ولا رياء. فمن علم أنه على الحق ويرى أن العلم عنده له أن يقول أنا أعلم الناس بهذه المسألة فلا تسألوا غيري، وأن تذهبوا لي كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على الخبير سقط لما سألوها إذا التقى الختانان هل يجب الغسل، ما قالت على الخبير سقط. فللعالم أن يقول وهذا العلم. أما قرأتم مقدمات كتب؟ ما فيش حد قرأ مقدمات كتب خالص. ما رأيتم أنه يقول وأنت لن تجد في مثل هذا الباب إلا هنا في كتاب الأذكار، وأنت لو ما رأيتم العلماء يمدحون كتبهم؟ فمن وين أتوا بهذا؟ أولا من قول الله سبحانه تركتكم على مثل البيضاء. يا إخوة ده في آية أوضح من شمس النهار في هذه المسألة، هات ما عندك. خلاص انتهى الموضوع، جزاكم الله خير، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك العلماء قال له أن يمدح نفسه، مع أن الله قال له رزقوا أنفسكم، لكن إن كان إظهارا للحق وتمهيلا للناس حتى يأتوا إلى هذا الحق فيأخذون وينهلون منه فله أن يفعل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل البيضاء، وكثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما قلت أبو هريرة وغير أبي هريرة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول على الخبير سقط، وعن ابن عباس لما سألوه عن مسألة يبين أنه أعلم الناس بهذه المسألة، لما سألوه عن تفسير آية قال ما من آية إلا وقد علمتها. وقال ابن جبير تلميذ ابن عباس وهم يسألونه قال ما من آية من كتاب الله جل في علاه إلا وعلمت فيما نزلت وفيما نزلت وبما نزلت. سألت وراجعت ابن عباس كتاب الله مرتين، كل مرة يوقف عند الآية ويأخذ منه تفسير هذه الآية وأسباب النزول. وأيضا ابن مسعود قال ذلك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا من أراد منكم أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه لابن أم عبد. وقال ابن مسعود لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت له. طبعا كان ابن عباس في هذه الأونات صغير، فابن مسعود رضي الله عنه يبين أنه أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. الأخير الإنكار على الأفاضل، وهذه مهمة جدا، الإنكار على الأفاضل، وهذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول أن الإنكار على قسمين، إنكار من ولي الأمر وإنكار من الرعية. أما الإنكار من ولي الأمر فلولي الأمر أن ينكر علنا وأن يهذب من يشاء ويؤدب من يشاء ويعذب من يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وهنا أمير المؤمنين لا، نقول هو سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر على أفضل البشر بعده وبعد أبي بكر، وأنكر عليها علنا وقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، أولا تأديبا لعمر الخطاب وتحفيزا له ليتعلم أن هذه الشريعة الغراء لا شيء يدانيها، وتعليما لمن بعده. فهذا الإنكار من ولي الأمر له أن يفعل ذلك، لكن هناك أداب أيضا لابد لولي الأمر أن يلتمس طريقها، وقد أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذوي الهيئات لابد أن نجنبهم العثرات، وقد وردت أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذه ترجع أيضا للمصلحة والمفسدة التي ترجع لولي الأمر. أما الرعية فالإنكار على الرعية أيضا قسمان، القسم الأول الذي ينكر أفضل يكون أفضل من الولي مثلا كصاحب، اجتمعت الأمة على أن الصحابي الجليل أفضل الأمة من بعده، وهذا الصاحب له كلمة مسموعة عند ولي الأمر وعند الرعية، هذا يمكن له أن ينكر علنا، وهذا قد حدث، ودل يجعلنا نوفق بين الأدلة حتى لا تتزاحم. لما فعل أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري كل منهم أنكر على ولي الأمر إنكارا علنا، ولما أشار الرجل بإصبعه قال قبح الله هذه الأيدي، ما لما كان يدعو بيده قال قبح الله هذه اليد كما في صحيح مسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه، فكان صاحب، كان صاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له الجلالة والقدر عند الرعية وعند الولاة. فمن كان في مكانته فليفعل ما فعل. هل وجدنا في هذه العصور من في مكانة الصاحب؟ يبقى إذن هذه المسألة كانت خاصة بالصحابة. تبقى القسم الثاني وهو إنكار الرعية على ولي الأمر، هذا وجب شرعا، وجب إن كان مثلا في آداب أو نصائح دينية من الرعية لولي الأمر تكون على السر أو على الاستسرار وليس على العلن، وهذا الذي أدبنا به ابن عباس عندما قالوا له نراه يفعل كذا وكذا قال في السر انصح، يعني هذه سنة نبيكم أن تنصح في السر، وقد بينت ذلك تفصيلا. الغرض المقصود هنا إنكار النبي علنا كان إنكارا من ولي الأمر، فلولي الأمر أن يعذر أو يؤدب أو ينكر علنا كيفما شاء عندما يرى المصلحة. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وفيه فائدة أخيرة ألا وهي النجاة بالعصمة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، فإن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله نجا، وإن من زاغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد هلك، وقد بين ذلك كثير من الفقهاء منهم الأئمة الأربعة كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لن تصلح هذه الأمة وآخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي عندما سئل على مسألة فأجاب صاحبه بسنة النبي، فقال له السائل كأنه استصغر المجيب، فقال له أتقول أنت بذلك؟ قال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة، ما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أبو حنيفة يقول إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرضة الحائط. الباب الثاني هو لكل عمل شرح، وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، يعني هذا الباب واسع جدا الخطوة، لا سيما أننا سنقف وقفة طويلة من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأن له منطوق وله مفهوم، وتعلق به بعض المبتدعة، يتعلق بمفهوم بعض المبتدعة، لأن القول قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود يعني باطل، هذا منطوق مفهومه من عمل عملا ها عليه أمرنا فهو إيش مقبول، فقالوا الصلاة أمرنا، فمن زاد في الصلاة فقد زاد في أمرنا، فيصح ذلك الصوم الزكاة كما سنبين على الطوائف المبتدعة الذين أخذوا بالمفهوم وفرقوا بين المفهوم والمنطوق يكون هذا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.